واعلم أن إحدى المنزلتين تنازع الأخرى. بمثل هذا كله عباد الله، بمثل هذا كله عباد الله، يتصل ما بين العظيم والسوقة، وما بين الغني والفقير اتصال التواضع في كل شيء، بعيدا عن معاني الدينار والدرهم وحماهما، حتى يكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المسلمون، التواضع بين المسلمين خصلة مرجوة، هي أس في خلق المجتمعات ومقبض رحى حسن الاتصال بينهم، لها مواد من الحكمة وأضداد من خلافها، بتمامها وصفائها يميز الله الخبيث من الطيب والأبيض من الأسود المرباد المجخي كملكوز. إنه لابد أن يكون للتواضع بين ظهرانينا محل طري لين لم تستحكمه الشهوات ولا المصانعات، محل يهش أمامه ويبش، محل يوحي إلى المجتمع أنهم ليسوا غرباء ولو تفرقت نواحيهم، وإلا كان تواضعا مفقودا في تيه العقل المادي الذي اكتسى فاقده ثياب كبر مدمرة لا يهش له الناظر، بل تغض منه العيون وتنبو عنه الأفئدة الحية وينفض الناس من حوله، وحينئذ يكشف مضمار المجتمع عن الستار المسدل في صراع الأخلاق المحموم بين طغيان الأنفة وطغيان الإعواز إلى التواضع. إنه لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يمتنع عن التواضع أو يجبن عن تحقيقه، إذ به تكتسب السلامة وتورث الألفة ويرفع الحقد ويشعر الجميع بحقوقهم تجاه غيرهم والعكس بالعكس. ألا فإن التواضع الشريف إنما هو زيادة في شرفه، ألا فإن تواضع الشريف إنما هو زيادة في شرفه، كما أن تكبر الوضيع إنما هو زيادة في ضعته، كالعائل المستكبر الذي لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فيا سبحان الله، كيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود جيفة قذرة وهو بينهما يحمل العذرة، أجلكم الله. إنه لو لم يكن في التواضع خصلة تحمد، إلا أن المرء كلما كثر تواضعه كلما ازداد بذلك رفعة، لكان الواجب على كل واحد منا ألا يتزيى بغيره. ولا جرم عباد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ إلا وفي رأسه حكمة، يعني كاللجام، والحكمة بيد ملك، إن تواضع قيل للملك ارفع الحكمة، وإن أراد أن يرفع قيل للملك ضع الحكمة. رواه الطبراني والبزار بسند حسن. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فاقد التواضع عباد الله إنما هو امرؤ استعبده الكبر الغائل والعجب الغالب، فهو عنيد صلت، به يخبو قبسه ويكبو فرسه. فاقد التواضع عقله محصود، لأنه بعجبه وأنفته يرفع الخسيس ويخفض النفيس، كالبحر الخضم تسهل فيه الجواهر والدر ويطفو فوقه الخشاش والحشاش، أو هو كالميزان يرفع إلى الكفة ما يميل إلى الخفة. فاقد التواضع عباد الله عديم الإحساس، بعيد المشاعر، شقي لا يتعظ بغيره، غير مستحضر أن موطئه قد وطئه قبله آلاف الأقدام، وأن من بعده في الانتظار. ألا وإنه ما رؤي أحد ترك التواضع وترفع على من هو دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه. ومن استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاء. من تكبر فلم يتواضع فقد رمى بثقله في ثلاث خصال مذمومة. أولها أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها الفضل على غيرها. وثانيها ازدراؤه بالناس من حوله، لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم، وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا. وأن للمستكبر أن يستعبد الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وثالث الخصال منازعة الله جل وعلا في صفاته، إذ الكبرياء والعظمة له وحده. يقول سبحانه في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي